وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا في قاعدة الشروط، الشروط عند المسلمين في العقود والمعاملات، في العقود والمعاملات. في هذه القاعدة الفقهية مباحث. المبحث الأول: ما هو الأصل في الشروط، الصحة أم الفساد، الإباحة أم الحظر والمنع؟ ما هو الأصل في الشروط التي تكون في العقود وفي المعاملات؟ في ذلك قولان لأهل العلم، في ذلك قولان لأهل العلم. القول الأول هو قول جماهير أهل العلم من الفقهاء والأصوليين والمحدثين وغيرهم، وقد حكي فيه الإجماع، حكي في هذا القول الإجماع، أن الأصل في الشروط التي تكون في العقود والمعاملات الصحة والإباحة ولزوم الوفاء بها، ولزوم الوفاء بها ما لم تخالف شرعا. وقد ذكر أهل العلم، الجمهور من أهل العلم، أدلة كثيرة في هذا الباب. ومن أحسن من تكلم في هذه المسألة وبينها بيانا موسعا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما، فقد ذكروا دلائل من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونقلوا اتفاق الصحابة على هذا المعنى، وكذا أيضا ذكروا أدلة في الاستصحاب وغيره، بل وفي القياس وأشياء أخرى من الدلائل التي تؤكد رجحان هذا القول. ما هو هذا القول؟ ما هو هذا القول حتى لا يأتيكم النعاس؟ نعم، أن الأصل في الشروط التي تكون في العقود والمعاملات الصحة والإباحة. وقد سبق أن ذكرنا أدلة لهذه القاعدة الفقهية من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكرنا دلائل في الإجماع الاتفاق وفي أيضا الاعتبار والاستصحاب. القول الثاني هو قول لأهل الظاهر، وقال به بعض الفقهاء، وهو قول مرجوح ليس بصحيح، أن الأصل في الشروط الفساد، إلا أن يأتي دليل يدل على صحته، وأن الأصل في الشروط الحظر والمنع، إلا أن يأتي دليل يبين الإباحة فيه. وهذا قد فند هذا القول جماعة من أهل العلم مبينين الأدلة من الكتاب والسنة وغيرهما من الدلائل والبراهين، فيكون على هذا القول الصحيح والراجح الذي قد حكي فيه الإجماع والاتفاق، هو القول بأن الأصل في الشروط الصحة وماذا؟ والإباحة. الصحة والإباحة. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي ذكر قاعدة الشروط وهي من القواعد المهمة. نذكر مبحثا من مباحث الشروط ألا وهو أقسام الشروط. أقسام الشروط أي شروط في العقود والمعاملات. الشروط في العقود والمعاملات تأتي على قسمين. الأول وهو الذي نذكره في هذا الدرس الشروط التي يتضمنها العقد. شروط يتضمنها العقد، فهذا لا ضرر في تركها لو لم تذكر هذه الشروط، لأن العقد أصلا يتضمنها ويشتمل عليها، وليس هناك فائدة في اشتراطها. مثال ذلك تسليم المبيع بعد عقد البيع، السلعة تسلم إلى المشتري بعد أن يتم عقد البيع، هذا أمر مسلم به، لا يحتاج أن يقول سأشتري منك هذه السلعة بشرط أن أستلمها، أن أقبضها تصير ملكا لي، لا يحتاج إلى هذا الشرط، لأن هذا الشرط أصلا هو داخل في العقد، يتم في العقد مباشرة. والأمر أو مثال آخر النفقة والسكنى للزوجة. شخص يعقد على امرأة فيقول وليها أشترط إذا تزوج ابنتي هذه أن ينفق عليها وأن يعطيها سكنى، هذه شروط قد تضمنها العقد فلا حاجة في ذكرها أصلا، لا حاجة في اشتراطها لأنها داخلة ضمن ذلك. وقد ذكر أهل العلم أن الشروط التي تكون داخلة في العقد متضمنة للعقد هذه على نوعين: الأول ما تضمنه العقد بدلالة الشرع، والثاني ما تضمنه العقد بدلالة العرف. فمثلا ما تضمنه العقد بدلالة الشرع ما ذكرناه سابقا، ويضاف إلى ذلك اشتراط تمكين المرأة نفسها من الرجل الذي عقد عليها، هذا شيء قد دل عليه الشرع، وأنه ما أحل الزواج إلا لمثل هذا، ولا يتحقق معنى الزواج إلا بمثل ما ذكر، وكالأمثلة التي تقدم ذكرها نفقة وسكنى الزوجة لا تحتاج هذه إلى ذكرها في العقد لأنها موجودة أصلا فيه بدلالة ماذا؟ قالوا بدلالة الشرع. بدلالة ماذا؟ الشرع. الأمر الثاني أو النوع الثاني ما تضمنه العقد عرفا، فهذا يكون لازما أيضا للعاقد إلا أن يخالف حكما شرعيا، يكون لازما في ذلك. وقد مر معنا ذكر قاعدة أن الشرط العرفي كالشرط اللفظي، الشرط العرفي الذي تعارف عليه الناس كالشرط اللفظي، كأن الشخص تلفظ بالشرط مع أنه لم يتلفظ به بل تعارف الناس عليه، إلا أن يخالف ذلك العرف حكما شرعيا، وإلا فإنه لا حاجة لأمور يتضمنها العرف يتضمنها العقد عرفا لا حاجة لذكرها، لأن الشرط العرفي كما ذكرنا كالشرط اللفظي، وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. درس منظومة القواعد الفقهية. في هذا الدرس ذكرنا مبحثا مهما من مباحث قاعدة الشروط، الشروط في العقود والمعاملات، وذكرنا أن من هذه المباحث أقسام الشروط، وأن الشروط على قسمين: شروط يتضمنها العقد وشروط لا يتضمنها العقد. الشروط التي يتضمنها العقد على قسمين: القسم الأول ما يتضمنه العقد شرعا، وهذا قد مرت أمثلته. من يذكر شيئا من أمثلة هذا القسم؟ النفقة والسكنة للزوجة، هذا أيضا من الشروط التي يتضمنها العقد شرعا، يعني من دون حاجة لأن يأتي بهذه الشروط، يقول أزوجك على أن تنفق وتسكن ابنتي هذه، يقول ولي المرأة. هذه الشروط لا فائدة منها، وهي وذلك لأن الشرع قد دل على ذلك، دل على وجوب النفقة ووجوب السكنة لمن تزوج. القسم الثاني ما يتضمنه العقد عرفا، وهذا كما ذكر أهل العلم مثل تحديد النفقة في عقد النكاح، أو يحدد لها الزيارة لأهلها مثلا بما يتعارف عليه الناس، هذا لا حاجة إليه، لأن مسألة الزيارة راجعة إلى العرف، فما تعارف عليه الناس من شأن زيارة المرأة لأهلها يصير الأمر كذلك، من دون أن يؤتى به أثناء العقد نشترط كذا وكذا، لأن هذا أمر يتضمنه العقد. وكذلك أيضا مثل دفع الأجرة من المستأجر للمؤجر في نهاية الأمر أو في مقدمته، بلا شك أنه سيدفع الأجرة، لا شك أنه إذا استأجر أن عليه أجرة، أن عليه أجرة قدم أو أخر لا شيء في ذلك. كذلك أيضا عند العقد عدم اشتراط عملة معينة في المهر، كأن يقول اشترط أن يكون ريالا يمنيا أو عربيا أو غير ذلك، أو دينارا أو دراهم أو ما شابه هذا الأمر، هذا ليس شرطا بل ينبغي أن يراعى فيه مسألة العرف، لأن هذا داخل فيه. إذن خلاصة القسم الأول من أقسام الشروط أن ما تضمنه العقد شرعا أو عرفا فهو لازم للعاقد، صحيح لا يحتاج إلى أن يذكر في حال العقد أو المعاملة، وهذا القسم محل اتفاق عند أهل العلم. وقد ذكر العلامة السيوطي رحمه الله كلاما في هذا، قال ولو شرط العاقد ما يقتضيه العقد أو ما يتضمنه العقد شرعا أو عرفا لم يضره ولم ينفعه، لو اشترط ذلك لم يضره ولم ينفعه، ومقتضى العقد مستفاد منه بجعل الشارع لا من الشرط. أما القسم الثاني فهو الشروط التي لا يتضمنها العقد لا شرعا ولا عرفا، شروط تأتي ليست داخلة في العقد لا من حيث الشرع ولا من حيث أيضا العرف، لا يتضمنها، فهذا الشرط يسمى الشرط الوضعي أو الشرط الجعل، وهو الذي أوردت له القاعدة في هذا الموضع. هذا القسم هو المقصود بالقاعدة الفقهية التي نحن فيها ونذكر بعض مباحثها، وسيأتي إن شاء الله تعالى أيضا مزيد مباحث في هذا الباب. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله نذكر مبحثا من مباحث قاعدة الشروط، الشروط في العقود والمعاملات. هذا المبحث هو: ما الحكمة من جواز الشروط؟ أن هذه الشروط الأصل فيها أنها جائزة، لماذا أبيحت؟ لماذا أجيزت هذه الشروط؟ لماذا لا تكون العقود من غير شروط؟ هنا ذكر أهل العلم عدة حكم في جواز الشروط وإباحتها. الحكمة الأولى أنه أبيحت هذه الشروط وشرعت وجوزت للتمييز بين صحيح العبادات والمعاملات من فاسدها، ومقبولها من مردودها، يعني ليميز ما هو الصحيح منها وما هو الفاسد، وما هو المقبول منها وما هو المردود. الحكمة الثانية أن الشروط أجيزت وأبيحت لأنها توضح ما يجوز فعله وما لا يجوز فعله، وإذا كان الأمر كذلك فإن المسألة مهمة في الشروط في العقود والمعاملات. الحكمة الثالثة أن المكلف قد يكون له غرض صحيح، العاقد في البيع أو في النكاح أو في غير ذلك قد يكون له غرض صحيح يريد تحقيقه في هذا العقد، فلو لم يبح له لوقع الحرج عليه، ومعلوم أن الدين لم يجعل الله عز وجل فيه حرجا، ما جعل عليكم في الدين من حرج، كذا يقول الله سبحانه وتعالى. الحكمة الرابعة أن الشروط، إباحة الشروط يدفع حيل أكثر المتحيلين، إذا وجدت الشروط قيدت المحتالين، لأنه قد يحتال، يقول أنت ما قلت أنت، فشرعت هذه الشروط من أجل ألا يكون هناك مجال لمحتال، بل يسد عنه الباب ويضيق عليه في ذلك. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله وفي مباحث الشروط نذكر هنا مبحثا وهو زمن الشرط ووقته، متى يكون الشرط حتى يكون معتبرا، متى يكون وقته، هل له وقت محدد أم ليس له وقت محدد في العقود والمعاملات. المراد بالشرط هنا الشرط الذي يكون صحيحا، الشرط الذي يكون صحيحا ما هو زمنه. ذكر أهل العلم ثلاثة أزمان للشرط. الزمن الأول أن يكون الشرط مقارنا له، يعني في زمن واحد أو متقارب مع العقد. الشرط هذا مع العقد، يكونان متقارنين، هذا يسمى الشرط المقارن. والأصل في الشرط أن يكون مقترنا بالعقد كي تترتب عليه الأحكام الشرعية. هذا الاقتران لا يلزم أن يكون معه، قد يكون قبله بقليل لكنه لا يزال في حدود العقد، لم يتقدم قبل العقد ولم يتأخر عنه. ضربوا لذلك مثلا أو صورة، إذا أعتق الرجل الأمة وجعل عتقها صداقها، جعل عتقها صداقها، وهذا يكون الشرط مقارنا للعقد، يعتق الأمة ويكون ذلك بشرط، هذا الشرط مقترن مع العقد، أن يكون العتق هو الصداق، هو المهر، هو مهرها كي يتزوجها. هذه صورة لهذا الشرط المقارن. القسم الثاني أن يكون الشرط متأخرا، يسمى الشرط المتأخر، يأتي بعد تمام العقد، بعد أن يكون العقد تاما. وحكمه هذا كما ذكر أهل العلم أنه لا أثر له، لا أثر له في العقود وفي المعاملات. لو تم العقد بين متعاقدين، بين شخصين، عقد نكاح ثم أتى بشرط قال وأشترط، قد تم العقد، الشرط المتأخر هذا ليس داخلا في العقد ولا أثر له ولا عبرة به. تم العقد بين شخصين في بيعة أو سلعة، فأتى بشرط متأخر عن العقد، ذهب إلى البيت قال صحيح لكن بشرط، لن أقبل تلك البيعة إلا بشرط، اتصل به قال أشترط كذا، ذلك الشرط لكونه جاء متأخرا عن العقد لا عبرة به ولا أثر له في الشرط. القسم الثالث الشرط المتقدم، يكون متقدما على العقد، ليس كتقدم اقتران فيما مر معنا في القسم الأول. الشرط المقارن، المقارن هو الذي قد يكون قبله بقليل أو أثناءه، إنما يقصد بهذا الشرط المتقدم يكون قبل أن يأتي العقد في البيع أو في النكاح أو غير ذلك، كأن يتفق مع آخر في شرط ما، يشترط عليه شرطا قبل أن يأتي أمر البيع، العقد عقد البيع. هذا الشرط المتقدم على العقد ما حكمه؟ ذكر أهل العلم قولين في المسألة، أصحهما ما ذهب إليه أكثرهم وهو الذي صححه شيخ الإسلام وغيره، أن الشرط المتقدم كالشرط المقارن يكون داخلا، اتفق على شرط قبل العقد ثم عقد على ضوء ذلك الشرط، كان الشرط قائما، الشرط صحيح، الشرط معتبر. لماذا؟ لأن العقد ما تم إلا على ضوئه. فهذه هي أقسام تعد أزمنة للشرط الذي يكون صحيحا أو غير صحيح. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله وفي مباحث الشروط، هنا مبحث نذكر هذا المبحث لأهميته في هذا الباب، ألا وهو أقسام الشروط من حيث الصحة والفساد وأثر ذلك. وأثر ذلك يقال تنقسم الشروط من حيث الصحة والفساد إلى قسمين: شروط صحيحة وهي كل شرط اشترطه المتعاقدان يكون لهما أو لأحدهما فيه مصلحة وليس فيه محذور في الشرع. وأثر هذه الشروط الصحيحة أنها تكون لازمة للمتعاقدين، فإذا لم يفي أحدهما أحد المتعاقدين بما شرط عليه كان للآخر أن يفسخ العقد إلا أن يتنازل عن حقه ويقيل صاحبه في ذلك. إذن هذه الشروط الصحيحة، الشروط الصحيحة شروط لا تخالف كتاب الله عز وجل ولا تخالف حكما شرعيا، هذه شروط صحيحة. لكن ما أثرها؟ أثرها أنها لازمة للمتعاقدين الذين تعاقدوا بعقد فيه شروط صحيحة، تكون هذه الشروط ملزمة إلا إذا تنازل صاحب الحق، صاحب الشرط الصحيح عن شرطه، له ذلك أن يتنازل عن شرطه وللآخر أن يفسخ العقد بعد تنازل صاحبه. أما القسم الثاني فالشروط الفاسدة، وهي كل شرط اشترطه المتعاقدين أو المتعاقدان ليس لهما فيه مصلحة وفيه مخالفة للشرع، إما بتحليل حرام أو بتحريم حلال، وهي على قسمين بالنسبة لها ولأثرها. ما لو قيل لك ما أثر الشروط الفاسدة على العقود؟ تقول الشروط الفاسدة على نوعين: النوع الأول ما يفسد الشرط ويبطل العقد، الشرط فاسد والعقد أيضا فاسد وباطل، وذلك إذا كان هذا الشرط يعطل ركنا من أركان العقد أو يعارض مقصودا أصليا للعقد، ففي هذه الحالة يكون الشرط فاسدا والعقد فاسدا. لاحظ هذا النوع، الشرط فاسد والعقد فاسد. مثاله اشتراط عدم وطء الزوجة، اشترط الولي المرأة عدم وطئها، فهذا الشرط فاسد في أصله ومفسد لمن؟ للعقد، مفسد للعقد. ومن أمثلة أيضا أن يتبايع شخصان سلعة يشترط البائع ألا ينتفع المشتري بهذه السلعة التي اشتراها، فهذا الشرط فاسد وهو مفسد للعقد الذي حصل بينهما. هذا النوع الأول من الشروط الفاسدة. النوع الثاني ما يكون الشرط فاسدا والعقد صحيحا، الشرط يكون فاسدا لكن العقد صحيح، النظر إنما هو إلى جهة الشرط، أما العقد فيبقى صحيحا. مثال ذلك أن يشترط الولي ولي المرأة على هذا الزوج الذي تقدم لموليته أنها إذا سافرت لا يسافر معها، يشترط هذا. هنا يقال هذا الشرط فاسد والعقد الذي حصل صحيح، العقد الذي حصل في النكاح صحيح لكن الشرط فاسد فلا يلتفت إليه ويمضي العقد صحيحا، لأن هناك فرق بين شرط يفسد هو فاسد ويفسد العقد، وشرط هو فاسد لا يفسد العقد. أو كأن يشترط، من أمثلته أيضا أن يشترط البائع على المشتري للسلعة شرطا ليس بصحيح، يكون العقد حينئذ، أو نأتي به في مثال الولاء، يقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاءت أم بريرة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تعينها على أن تدفع لها مالا لتعتق نفسها، تحرر نفسها من من كان سيدا لها، لكن أولئك القوم اشترطوا أن يكون الولاء لهم، اشترطوا أن يكون الولاء لهم. نعم تعتق أم بريرة، لكن الولاء لمن يكون؟ لأهلها السابقين، هؤلاء الذين هم كانوا يملكونها. أم المؤمنين عائشة تريد أن تعينها بشيء من المال كي تعتق، والمعتق للأمة أو للعبد يرجع الولاء له. فسألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف أعمل يا رسول الله؟ الآن هل أشتري أم بريرا من هؤلاء من أجل أن أعتقها ويكون الولاء لهم أم لي؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشتري وأعتقي فإن الولاء لمن أعتق. مع أن الشرط حاصل، لاحظ أولئك اشترطوا هذا الشرط، هذا الشرط غير صحيح هو فاسد، لكن العقد الذي تم صحيح. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اشتريها وأعتقيها، والشرط الذي شرطه أولئك المالكون لها أولا، هذا يصير شرطهم مردودا عليهم والعقد صحيح. إذن فقد يفسد الشرط ويكون العقد ماذا؟ صحيحا. هذا هو المراد، أن من الشروط الفاسدة ما يكون الشرط فاسدا في نفسه مفسدا للعقد، ومنها ما يكون الشرط فاسدا في نفسه ويبقى العقد صحيحا. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله وفي مباحث الشروط ذكرنا مبحث أقسام الشروط من حيث الصحة والفساد، تنقسم إلى قسمين يا أحمد، شروط صحيحة وشروط فاسدة. الشروط الصحيحة ما أثرها؟ ما أثرها؟ أن الشرط يكون صحيحا معتبرا والعقد يكون صحيحا. طيب، وهل للشخص أن يتنازل عن شرطه؟ له أن يتنازل عن الشرط. وهل للآخر أن يطلب التنازل عن الشرط؟ نعم، يطلب منه مثلا التنازل عن ذلك الشرط، فإذا تنازل له جاز ذلك العقد وصح. أما الشروط الفاسدة فهي على قسمين: ما يكون الشرط فيه فاسدا دون العقد، أن يكون الشرط فاسدا والعقد فاسدا. هات مثالا لهذا ومثالا لذاك. في قصة بريرة: إنما الولاء لمن أعتق، يعود على فساد الشرط دون العقد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اشتري وأعتقي، ولو وجد هذا الشرط فإنه لا يضر العقد. كيف نعرف أنه هذا الشرط فاسد يفسد أيضا العقد؟ كيف نعرف ذلك؟ كيف نعرف أن الشرط عندك؟ كيف نعرف أن الشرط فاسد وأفسد العقد؟ كيف نعرفه؟ في شرط هو فاسد لكن العقد صحيح ولا عبرة بالشرط ذاك، والعقد يبقى على ما هو عليه. في شرط آخر، هناك شرط آخر يكون فاسدا ويفسد العقد أيضا، ويكون العقد الذي بني على ذلك الشرط فاسدا، يعني يحتاج إلى أن يعيد العقد من جديد. من أجل أن تفهموا هذا، أظنها واضحة. باسل، فهذا ماذا؟ يفسد العقد. أحسن. يقول أهل العلم: إذا كان الشرط يعطل ركنا من أركان العقد أو يعارض مقصودا أصليا للعقد، فهذا يكون الشرط فاسدا والعقد فاسدا. مثاله يا رفعت: اشتراط ولي المرأة عدم الوطء بالزوجة. هذا يعني ايش يكون الشرط هذا؟ ها؟ يكون فاسدا، والعقد يكون ايضا فاسدا. لماذا؟ لأنه عارض مقصودا أصليا في النكاح وفي الزواج، عارض مقصودا أصليا. طيب لماذا تزوج بها؟ أجلا تعمل هكذا؟ إذن عارض مقصودا أصليا في النكاح، فقيل هذا الشرط فاسد والعقد الذي بني على هذا الشرط فاسد أيضا، يحتاج إلى عقد جديد ونبذ للشرط ويكون الشرط صحيحا. طيب، من مباحث الشروط أيضا: ما هي الأسباب التي أدت إلى فساد الشروط؟ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الشروط تكون فاسدة لأمور، لأسباب. ما الذي جعل الشرط يفسد مع أن الأصل أن الشرط صحيح، أن الشرط معتبر، فلماذا يفسد أحيانا؟ هنا الجواب، ذكر ثلاثة أسباب. السبب الأول أن تنافي الشروط هذه التي فسدت، أن تنافي مقصود العقد، مقصود العقد كما أوضحنا في المثال الذي تقدم. يقول البائع للمشتري أنا سأبيعك هذه السلعة لكن لا تستخدمها، لكن لا تستخدمها، يكون هذا الشرط نافى مقصودا في العقد. المقصود من هذا العقد هو الانتفاع، الانتفاع بالمبيع أو بالسلعة، هذا الأمر الأول أو السبب الأول. السبب الثاني أن ينافي مقصود الشرع، المقصود الذي ورد به الشرع، كما في اشتراط الولاء لغير المعتق، وهذا مر المثال، إنما هو يعني من باب التأكيد على المسائل. السبب الثالث ما يتضمن، أن يتضمن تحليل حرام أو تحريم حلال. إذن هذه ثلاثة أسباب أدت إلى فساد بعض الشروط، إذا رأيتها أو وجدتها علمت أن الشرط فاسد. السبب الأول أن يكون ذلك الشرط منافيا لمقصود العقد، منافيا لمقصود العقد. الثاني أن يكون ذلك الشرط يعني منافيا لمقصود الشارع، فمثلا الذي ذكرناه في اشتراط الولاء لغير المعتق، الشرط هذا ينافي الشرع، ينافي المقصود الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما الولاء لمن أعتق. والثالث ما علمته. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. ننتقل الآن إلى مبحث آخر، وهو في ذكر مسائل الشروط، مسائل الشروط، وهذه المسائل تعد أمثلة لهذا الباب. أول ما نبدأ به الشروط في البيع، الشروط في البيع، لأن الناظم رحمه الله ذكر أن الشروط تكون في البيع والنكاح والمقاصد، فنبدأ بذكر ماذا؟ الشروط في البيع. الشروط في البيع ليست هي شروط البيع، انتبه، فرق بين الشروط في البيع وشروط البيع. ما هي شروط البيع التي ليست موضوعنا، إنما سنتحدث عن الشروط في البيع. شروط البيع ذكر أهل العلم ستة شروط أو سبعة. الشرط الأول التراضي بين البائع والمشتري، فإذا لم يكن هناك تراضي فالعقد، عقد البيع، ليس بصحيح، ليس بماض. الثاني كون العاقد جائز التصرف، فلو كان العقد عقد البيع مثلا من مجنون، البيع هذا غير صحيح، قال أنا اشتريت هذه السيارة من فلان، فلان مجنون باعها له ب5000 ريال، قال باع، هذا بيع، لا غير وارد. لماذا؟ لأن من شروط البيع أن يكون العاقد جائز التصرف. الثالث أن يكون المبيع حلالا، فلو باع خمرا لم يثبت هذا العقد، ليس بصحيح، هذا العقد ليس بصحيح. الرابع أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، لا أن ينظر إلى الحمام الطائر مثلا، يقول أبيعك هذا الحمام الطائر الذي لا يمكن أن تقدر عليها أو أن تصيده، هذا يدل على أن العقد ليس بصحيح. الخامس أن يكون العقد من مالك، مالك للسلعة، مالك للمبيع، أو ممن يقوم مقامه. فلو كان من غير مالك، أبيعك مثلا سيارة فلان، يعقد البيع على سيارة الغير بغير إذن بغير حق، هذا أيضا يدل على أن العقد باطل. السادس أن يكون المبيع والثمن معلومين برؤية أو بوصف، إما أن يرى السلعة بعينه أو أن توصف له. أما إذا قال أبيعك سلعة كذا من غير أوصافها فإن العقد يكون باطلا من غير رؤية. أيضا كمن يبيع الجنين الذي في بطن الناقة، يقول أبيعك ولد الناقة الذي في بطنها، هذا العقد غير صحيح. لماذا؟ لأن المبيع لم يرى ولم يوصف، لم يقدر على وصفه، احتمال أن يخرج نصف من البعير، واحتمال أن يموت، واحتمال إلى آخره. إذن هذه شروط البيع التي لا بد لكي يكون البيع صحيحا. ليست هذه هي المعنية عند أن نذكر الشروط في البيع. فما الفرق إذن بين الشروط في البيع وشروط البيع؟ ذكر أهل العلم أربعة فروق. الفرق الأول أن شروط البيع من وضع الشارع، من وضع الشرع، شروط البيع، التراضي، أن يكون حلالا المبيع، حلالا أن يكون المبيع مقدورا على تسليم، هذا من جهة الشرع شرطها الشارع، يعني الشرع. أما الشروط في البيع فهي من وضع أحد المتعاقدين، يعني يقول أشترط كذا، يعني شرط ليس من هذه الشروط التي وردت في الشرع، يشترط شرطا آخر، هذا من وضع أحد المتعاقدين. الفرق الثاني أن شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع، بخلاف الشروط في البيع فإنه يتوقف عليها لزوم البيع. يكون العقد صحيحا لكن هل هو لازم أو ليس بلازم، ينظر إليه، إلى هذا الشرط، فإن كان صحيحا لزم، وإن كان غير صحيح لا يلزم. إذن الفرق الثاني أن شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع. الشروط التي تقدم ذكرها، العقد، عقد البيع نفسه غير صحيح إذا لم تتوفر. الشروط في البيع التي جاءت من قبل المتعاقدين في البيع، الشروط في البيع قد يكون العقد، عقد البيع صحيحا لكن الشرط محتمل، إن كان صحيحا لزم قبوله والأخذ به، وإن كان فاسدا لم يقبل، مع أن العقد في أصله يكون صحيحا. هذه بعض الفروق بين الشروط في البيع وشروط البيع، وقد ذكرت أيضا شروط فروق أخرى، لكن يكفي هذه أن تفهموها. فهل فهمتم الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع؟ عندك يا عبد الرحمن، ما الفرق شروط البيع والشروط في البيع؟ شروط البيع يكون ماذا؟ كن طيب. شروط البيع ايش يكون يا عبد الباسط؟ من جهة الشرع، من وضع الشرع الذي أتى بهذه الشروط، التراضي كما في حديث إنما البيع عن تراض، بخلاف الشروط في البيع فتكون من وضع من؟ المتعاملين في البيع، البائع والمشتري. هذا يقول أشترط كذا. لاحظ مثلا التراضي، قال أشترط أن نتراضى، هل يصح؟ هذا شرط أصلا أساسي في البيع، لا يتم إلا بتراضي. لكن الشرط في البيع يأتي بشرط آخر غير هذه الشروط، غير هذه الشروط يأتي بشرط آخر. طيب فرق آخر عند من؟ لحظة، عند من؟ عندك يا أحمد فرق آخر؟ ذكرنا فرقين من أجل ألا يزداد الأمر في تشويش. طيب عندك يا هشام، ولو كنت أقرأ يعني، تفضل. ماذا؟ أي هاتي فرقا آخر بسرعة. أولا أريد واحد فقط، لا تذكر لي تعداد. أن يكون، لا افهمني، الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع. يا هشام أنا ما قلت لك عدد لي شروط البيع، أنا قلت ما الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع. الشروط في البيع تكون في السلعة، وشروط البيع تكون في رأس البائع. أين تكون؟ خلاص ستؤخرنا يا هشام، الله يبارك فيك. لا أنت ما فهمت مقصودي، أو أني ما فهمت مقصودك. عندك يا فهد الفرق الثاني بين شروط البيع والشروط في البيع. شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع، البيع من أصله يكون إذا لم تتوفر شروط البيع يكون فاسدا من أصل البيع، أصل العقد. طيب والشروط في البيع يتوقف عليها لزوم العقد، يعني بمعنى أن العقد قد يكون صح، هو صحيح، لكن الشرط هل هو صحيح أو غير صحيح؟ مفهوم هذا؟ نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.